الذي عملوا لعله يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يومئذ يصدقون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الله الذي يرسل الرياح